قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويكون عند من اتفق عليه وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ويكون عند من اتفق عليه وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. قوله رحمه الله: فصل، أي هذا فصل في مسائل أحكام العين المرهونة وقبض ثمنها. والعين المرهونة إما أن تكون عند المرتهن، ولكلا الطرفين من الراهن والمرهون أن يجعلها عند طرف آخر، رجل مؤتمن يحفظ ذلك الرهن حتى يقضي الراهن دينه أو يقضي أو يبيع ذلك العدل الوسيط العين المرهونة ثم يعطي كلا نصيبه. قال: فصل. ويكون عند من اتفق عليه، يعني يكون الرهن عند من اتفق، أي الراهن والمرهون عليه، أي على ذلك الرجل الوسيط، فتكون تلك السلعة عنده. متى تكون عنده؟ إلى حين الوفاء أو حين بيعها، أو إذا شرط أمدا محددا تكون عنده ثم تعود بعد ذلك إلى المرتهن. بمعنى أن السلعة سواء كانت عند المرتهن أو عند الرجل الوسيط أحكامها سواء، سواء كانت عنده أو عند الوسيط فهي في حكم القبض لأنهم قد اتفق عليه. ثم قال: وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، يعني إذا أذن الراهن والمرتهن لذلك الوسيط ببيع العين المرهونة لتسديد الدين لم يبع ذلك الوسيط إلا بنقد البلد، أي إلا بعملة البلد. فإن كان التعامل فيها مثلا بالريال لا يبيع ذلك الوسيط السلعة إلا بالريال. فمثلا لو كان الرهن سيارة يبيعها على المشتري بالريالات، مثلا 100,000 ريال، ولا يبيعها مثلا ب30,000 دولار. لماذا؟ لأن قد يكون في اختلاف السلعة، في اختلاف النقد، انخفاض في المبلغ حين صرفها. فلو أخذ مثلا الرجل قيمة الرهن 30,000 دولار ثم أراد تحويله إلى ريال سعودي، 100,000 تقل، قد تصل إلى 95,000 ريال، ففي هذا ضرر على المرتهن، فلا يعدل عن عملة البلد إلا إذا أذن الراهن والمرتهن له فيه. وأيضا لو غير عملة البلد ونقص المبلغ فيه ضرر أيضا على الراهن، لو كان الدين 100,000 والرهن 100,000 ريال أيضا، فلو حولها إلى الدولار ثم حولها من الدولار إلى الريال وأصبحت 95,000 ريال، نقول يبقى على الراهن 5,000 ريال يدفعه زيادة على الرهن، وسبب النقص في ذلك هو الصرف، الصرف من عملة إلى عملة ينقص الثمن. لهذا لا نعدل إلى نقص الثمن إلا إذا رضي الراهن أو المرتهن به لأنه من حقهما. ثم قال رحمه الله: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. وإن قبض أي العدل، يعني الوسيط، وإن قبض الوسيط الثمن فتلف أي الثمن في يده، أي في يد الوسيط، فمن ضمان الراهن، يعني يجب أن يسلم الراهن مبلغ الدين للمرتهن، فلا نلحق أي ضرر على المرتهن بسبب تلف ذلك الثمن. مثال ذلك: لو أن شخصا رهن سيارة وجعل الراهن المرتهن تلك السيارة عند وسيط، فقام ذاك الوسيط وباع السيارة وأخذ وقبض ثمنها 100,000 ريال ثم وضعها في السيارة مكشوفة 100,000 ريال، ثم أتى سارق فسرق 100,000 ريال، هل نقول أيها المرتهن الذي أنت أقرضت الرجل الراهن 100,000 ريال هذا في حكم القبض فلا نسلم لك المبلغ؟ نقول لا. إلى الآن يقول المرتهن: أنا لم أستلم شيئا، بيع الرهن لكن ما استلمت شيئا، أنا أريد 100,000 ريال. من الذي يضمن 100,000 ريال؟ نقول ليضمنها الراهن، لأن المرتهن أقرض الراهن فيأخذ المبلغ من الراهن الذي استدان، ثم إذا شاء الراهن يعود على الوسيط ويقول أنت فرطت في حفظ المبلغ فأعطني 100,000 ريال. واضح لكم؟ فالمقصود أن بتلف المبلغ بدون تفريط أو تعد من الوسيط لا نلحق ذلك الضرر على المرتهن، بل إن حقه محفوظ، فيعود المرتهن إلى الراهن ويقول أعطني 100,000 ريال. فلو قال أنا الوسيط باع السيارة وسرق المبلغ منه، يقول أنا لا أعرف الوسيط، أنا ما أعرف إلا أنت العقد بيني وبينك، وأنت طالب الوسيط لأنه فرط في ذلك المبلغ. لذلك قال المصنف وإن قبض الثمن، أي وإن قبض الوسيط الثمن فتلف في يده، يعني في حوزته، ما سلمه للمرتهن، أما إذا سلمه للمرتهن برئت ذمته. قال فمن ضمان الراهن لأن المرتهن إلى الآن لم يستلم حقه. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. ثم بعد ذلك ذكر المسألة التي بعدها، قال وإن أنكره، وإن ادعى تسليم الثمن فأنكره ولم يكن بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. مثال ذلك أو صورة المسألة، وإن ادعى تسليم الثمن فأنكره، يعني إذ الوسيط أتى للراهن وقال أنا سلمت المبلغ للمرتهن، فقال المرتهن ما سلمني شيء، ما سلمني شيئا، نقول أنت أيها الوسيط هل عندك بين على التسليم؟ إذا قال لا، معناها المرتهن ما استلم شيء، فلا زالت ذمة الوسيط مشغولة بتلك الأمانة. ثم نقول هل أنت أيها الراهن حضرت التسليم وما حضرت التسليم؟ فقال لا، أنا ما حضرت التسليم. نقول يضمن الوسيط المبلغ مثل ما يضمن الوكيل. لذلك قال وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، يعني وإن ادعى الوسيط دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، يعني أنكر المرتهن أن دفع له شيء، فأنكره ولا بينة على الوسيط في دفع المبلغ ضمن، يعني ضمن الوسيط كوكيل، يعني كما يضمن الوكيل المبلغ فيما لو وكله الموكل بشيء. مثال ذلك، لو شخص اقترض من آخر 1,000 ريال ورهن مكيفا وجعل الرهن المرتهن مكيف عند وسيط، ثم هذا الوسيط باع المكيف وأتى إلى الراهن وقال له أنا سلمت 1,000 ريال للمرتهن، فقال المرتهن ما سلمني الوسيط شيئا، فنقول أنت أيها الوسيط هل عندك بينة على أنك سلمت مبلغ المكيف 1,000 ريال للمرتهن؟ هل عندك شهود؟ هل فيه إقرار من قبله في ورقة ونحو ذلك؟ فإذا قال لا ما عندي، نقول يدفع الوسيط المبلغ للمرتهن. ولم يكن بحضور الراهن، لأن إذا كان بحضور الراهن يكون إذا كان بحضور الراهن تبرأ ذمة الوسيط، وتكون الخصومة إذا كان بحضور الراهن تكون الخصومة بين المرتهن والراهن، ويخرج الوسيط فيقول المرتهن أنا ما استلمت شيئا، فنقول للراهن هل عندك بين على السداد؟ فإذا قال لا ما عندي بين على السداد، يحلف المرتهن بأنه ما دفع لي 1,000 ريال، ثم بعد ذلك يسلم له 1,000 ريال كوكيل. معنى كوكيل يعني كما يضمن الوكيل. مثلا لو أنت أعطيت رجلا قلت له خذ 5,000 ريال أعطيها زيدا، ثم أتى زيد إليك وقال ما أتتني 5,000، فقال أنا أعطيتها وكيل لي أعطاك إياها، فقال ما أتاني شيء، من الذي يضمن؟ الوكيل. لو تلفت في يده من يضمن؟ الوكيل، لأن الوكيل لم يعدها للموكل ولم يعطها لمن وكل لتسليمها. واضح؟ ويأتي ذلك في باب الوكالة. فتبين مما سبق أن العين المرهونة يصح أن تكون عند من اتفق عليه أن تكون السلع عنده، وإذا اتفق على رجل أن يبيع العين المرهونة فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد، وإذا قبض الوسيط الثمن ثم تلف فيكون ضمان الراهن ويطالب ولا يسقط حق المتهم بالمطالبة، لأنه لم يستلم شيئا، وتكون الخصومة حين ذاك دائرة بين الوسيط وبين الراهن. ثم ذكر المسألة التي بعدها، وهي إذا ادعى الوسيط أنه سلم المبلغ للمرتهن وليس هناك بينة ولم يكن بحضور الراهن، فإن الوسيط يضمن ذلك المبلغ مثل ما يضمن الوكيل المبلغ الذي وكل به. وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. فالحكمة من مشروعية الرهن هو توثيقة الدين به حتى يضمن المرتهن حقه، فإذا لم يوفي الراهن حقه للمرتهن فللمرتهن أن يبيع الرهن على التفصيل السابق ويأخذ منه قدر دينه، ثم يعيد ما زاد على دينه إلى الراهن كما سبق لكم. لكن لو شرط في العقد الراهن أن المرتهن لا يبيع الرهن، نقول هذا شرط لا يصح. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى عقد الرهن، لأن المقصود من الرهن أنه إذا لم يأتي الراهن بحقه للمرتهن فإنه يباع الرهن ويأخذ المرتهن حقه. فلو أنه لما قال المرتهن أعطني رهنا، فقال له الراهن هذه السيارة رهن، فلو قال الراهن بشرط ألا تبيعها إذا حل ديني، نقول هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. مثل لو أن شخصا ذهب يريد أن يشتري سجادا، وقال البائع أنا بيعك السجادة بشرط أنك ما تأخذها، نقول هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، لأن المقصود من الشراء الأخذ. وكذلك لو أن رجلا عقد النكاح على امرأة وقالت المرأة بشرط ألا تقربني، نقول هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد أن يقرب الزوج زوجته وهكذا. لذلك قال المصنف رحمه الله وإن شرط ألا يبيع إذا حل الدين، وإن شرط الراهن على المرتهن ألا يبيع الرهن إذا حل الدين، قال لم يصح الشرط وحده، لم يصح الشرط لكن يصح عقد الرهن. فنقول عقد الرهن صحيح والشرط باطل لمخالفته لمقتضى العقد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ذلك قال وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين لم يصح الشرط وحده، بل للمرتهن أن يبيع الدين على التفصيل السابق. قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، قال لم يصح الشرط. يعني لو شرط الراهن على المرتهن قال له لا تأخذ الرهن، لكن إذا لم آتيك بحقك مثلا في رمضان فخذ الرهن وبيعه، نقول هذا لا يصح الشرط. لماذا؟ لأن الأصل أن الرهن يكون عند المرتهن يقبضه حتى يضمن حقه، أما إذا لم يكن عنده ولا يسلمه له نقول هذا شرط يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيفا، وهو قوله لا يغلق الرهن على صاحبه. فصاحب الرهن هنا بعد الرهن لمن؟ نقول هو للمرتهن، فالأصل أنه يكون عنده، لكن لو شرط الراهن وقال له إن جاءه بحقه، أي إن جاءه الراهن للمرتهن بحقه في وقته وإلا فالرهن له خذه وبعه، لكن الآن ما أسلمه لك، نقول هذا شرط لا يصح. وإلا فالأصل إذا قال رهنتك هذا القلم أن يقبضه المرتهن ويبقى عنده، إذا لم يوفي حقه فإنه يبيع القلم ويسدد دينه. لذلك قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده لكن يصح عقد الرهن، فيطالب المرتهن الراهن باستلام الرهن. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. ثم قال بعد ذلك رحمه الله ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. قوله ويقبل قول الراهن في قدر الدين، يعني لو أن الراهن قال رهنتك هذه السيارة بخمسين ألف ريال دينا عليّ، ثم اختلف وتنازع وقال المرتهن: أنت رهنت هذه السيارة بالدين الذي أقرضتك إياه 100,000 ريال. فالمرتهن يقول 100 والراهن يقول 50,000 ريال. فنقول القول هو قول الراهن. لماذا؟ لأنه منكر. المرتهن يقول 100 حتى يثبت الدين عليه 100,000، والراهن يقول لا، أنا ما اقترضت منك سوى 50,000 ريال. فالراهن هنا منكر يقول لا، ليست 100,000 وإنما 50,000 ريال. فإذا كان منكرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر. وقوله رحمه الله: ويقبل قول الراهن في قبول الدين أي مع يمينه. وإذا مرت بك لفظة في كلام الفقهاء فالقول قوله يعني مع يمينه، إلا إذا كانت اليمين لا تتوجه عليه في الطلاق بالنسبة للرجل وللمرأة بالنسبة لانقضاء العدة وكذا في العبادات لا يستحلف. لكن في مثل هذه المعاملات إذا قيل القول قوله يعني مع يمينه، لقول النبي عليه السلام البين على المدعي واليمين على المنكر. لذلك قال: ويقبل قوله في قدر الدين والرهن، كذلك يقبل قول الراهن في قدر الرهن. مثل لو قال رهنتك سيارة واحدة وقال المرتهن لا، أنت رهنتني السيارة والبيت. على قول المصنف رحمه الله أن القول هو قول الراهن لأنه منكر، فنأخذ قول الراهن ويحلف بأنه ما رهنه سوى السيارة. وكذا لو قال الراهن أنا رهنتك الأرض فقط فقال المرتهن لا، أنت رهنتني الأرض والمزرعة، فالقول قول الراهن. ثم قال المصنف: ورده، يعني يقبل قول الراهن في رد الرهن، فنأخذ قول الراهن. لو قال المرتهن أنا رددت إليك رهنك، السيارة سلمتها لك لما أعطيتني الدين، وقال الراهن لا، أنا ما سلمت السيارة، أعد لي السيارة، والمرتهن يقول لا، أنا سلمتها لك، فالقول هو قول الراهن لأن الأصل هو عدم التسليم. وكذا لو أن شخصا قال أقرضني 100 ريال والقلم رهن، ثم عاد إليه 100 ريال فقال أعطني الرهن، فقال القلم أمس أعطيتك إياه، فقال الرهن ما أعطيتني قلمي، فنقول القول هو قول الراهن مع يمين، يحلف الراهن يقول والله ما استلمت القلم، ثم نحكم على المرتهن بأن يعيد إليه ذلك القلم أو مثل ذلك القلم، وإن عدم فقيمة ذلك القلم. يعني ما نوع القلم؟ النوع مثلا باركر، نقول له اشتر نفس النوع باركر أعطيه. انقطع ذلك القلم أو الماركة، نقول كم قيمة ذلك القلم؟ 50 ريالا، سلم له ادفع له 50 ريالا، وهكذا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وكونه عصيرا لا خمرا، يعني لو أن الراهن أعطى المرتهن إناء بداخله ماء سائل وما فتحه المرتهن عنده، فقال ما هذا؟ قال هذا رهن عصير على 100 ريال التي أقرضتني إياها. ثم ذهب بها إلى بيته المرتهن، ثم أتى من الغد المرتهن وقال ما رهنتني عصيرا، أنت رهنتني خمرا. فنقول القول قول الراهن، يحلف يقول والله أنا رهنت عصيرا وما رهنته خمرا. ولماذا مثل المصنف عصيرا لا خمرا؟ لأنه لا يجوز رهن الخمر، فإذا قلنا إنه خمر معناه يبطل الرهن، لأن العين المرهونة محرمة وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كما سبق لكم كما قال رحمه الله: وما لا يجوز رهنه لا وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. وكذا لو رهنه زيتا فقال هذا زيت بقر، فلما ذهب إلى المنزل قال هذا زيت شحم خنزير، نقول القول هو قول الراهن، فيحلف قول الله أنا رهنتك زيت بقر ولم أرهنك زيت خنزير، فنصدق الراهن في ذلك. فإذا حلف الراهن بمثل هذه اليمين نثبت أن الرهن هو ما حلف به، فنقول المرتهن أنت أيها المرتهن أعطاك عصيرا، أعد لنا هذا العصير أو ائتنا بمثله أو بقيمته. واضح لكم؟ ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل قوله على نفسه، وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. قوله وإن أقر أي الراهن أنه ملك غيره، يعني رهنه سيارة فلما استلم المرتهن السيارة أتى الراهن من الغد وقال: هذه السيارة ليست بسيارتي، وإنما هي سيارة صديقي خالد مثلا. وهذه حيلة من الراهن ليبطل الرهن، يعني كأنه يقول: أنا رهنت ما لا أملك. إذا قال هذا الكلام نقول ما يبطل الرهن، وتبقى تلك السيارة في ملك المرتهن حتى يحل الدين فيوفيه، أو يبيع تلك السيارة المرتهن ويسدد دينه، إلا إذا صدقه المرتهن قال: نعم صحيح، هي سيارة خالد، فنقول حين ذاك الرهن لا يصح، لأنه رهن ما لا يملك. ذلك قال: إن أقر أي الراهن أنه ملك غيره، أو أنه جنى، أي أن العبد الذي رهنتك إياه جنى على غيره فأحرق سيارة جارنا، وجارنا يريد 10,000 ريال، وهذا الإتلاف متعلق برقبة العبد، فإما أن يأخذ صاحب السيارة المتلفة العبد، يقول: أعطوني العبد مكان ما أتلفته العبد 10,000، وهو أحرق السيارة التي 10,000، أعطوني العبد قيمة مكان قيمة، أو أعطوني القيمة، أو بيعوا العبد أعطوني القيمة، تمام؟ فإذا قرر أنه جنى، يعني لو أن الراهن رأى سيارة محترقة وقال: الذي حرقه هو عبدي الذي هو مرهون عند ذلك الشخص الذي استدنت منه، وهذه حيلة منه لإبطال الرهن، وقد يكون صحيحا ليست بحيلة، نقول يبقى العبد عند المرتهن، لا نصدق الراهن حتى ينفك الدين، ثم بعد ذلك يعود العبد على ما أقر به الراهن، فيسلم الراهن العبد لصاحب السيارة التي احترقت. لذلك قال: أو أنه جنى قبل على نفسه، يعني قبل إقرار الراهن على نفسه بأن الذي جنى هو عبده، وأن السيارة التي رهنها ملك غيره، فقوله قبل على نفسه أي ملك غيره أو جناية عبده، فيقبل على نفسه بعد فك الرهن. ذلك قال: وحكم بإقراره على نفسه، يحكم بإقرار على نفسه بأن هذه السيارة ليست ملكه وإنما هي ملك خالد، وحكم بإقراره بعد فكه، يعني نبقي الرهن عند المرتهن حتى ينفك الرهن بسداد الراهن الدين للمرتهن، فإذا سدد نعيد تلك السيارة لزيد، ثم إذا أتاه خالد وقال: إن زيدا أقر بأن هذه السيارة لي، يقبل قوله، نعطي السيارة خالد، تمام؟ لذلك قال: بعد فكه، يعني بعد فك الرهن والانتهاء منه، إذا سدد الراهن حقه. قال: وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن فقال: نعم أنت رهنتني ملك خالد، فنقول الرهن باطل، فنأخذ السيارة ونعيدها لخالد، أو يصدق المرتهن قال: نعم الذي جنى هو العبد، فيأخذ العبد ويسلم أو يباع ويعطى ما أتلفه العبد، ويعطى الحق للذي أتلف حقه العبد، ويطالب المرتهن الراهن بدلا عن ذلك الرهن الذي قد أقر بضده. فتبين مما سبق أن من الشروط ما يخالف مقتضى العقد، مثل ما مثل لكم، مثل ما ذكر: وإن شرط ألا يبيع إذا حل الدين، نقول هذا شرط يخالف مقتضى العقد، فمن مقتضى عقد الرهن أنه إذا حل الدين يباع الرهن ويأخذ المرتهن حقه منه. وذكر مسألة أخرى وهي إغلاق الرهن على المرتهن لا ينتفع به، وهو قوله: أو إن جاهه بحقي في يوم كذا وإلا فالرهن له، نقول لا نصد، نقول الشرط يبطل، ونقول الرهن له، الشرط ما هو؟ إن جاءه بحقي في يوم كذا، هذا الشرط، وإلا فالرهن له، نقول الشرط يبطله، والرهن له يعني مرتهن يصح. ذلك قال: لم يصح الشرط وحده، وهو إن جاءه بحقي في يوم كذا، ونقول الرهن له يعني المرتهن. ثم بعد ذلك ذكر: لو تنازع المرتهن والراهن فمن يقبل قوله؟ على قول المصنف في قدر الدين والرهن والرد واختلاف السلعة من حلال إلى محرمة في المرهونة، القول قول الراهن. ثم بعد ذلك ذكر: لو أن الراهن أحدث حيلة لإبطال الرهن، أو أنه ليست بحيلة وإنما حقيقة، بأن أقر بأن تلك السلعة ليست في ملكه أو أنه مطالب بها بعد الرهن، فلا يؤخذ قوله ولا يقبل إلا إذا صدقه المرتهن، وإذا انفك الرهن يؤخذ بإقراره فيما أقر به، سواء ملك غيره أو أنها باعها على غيره من قبل، أو أن العبد الذي جنى أو أن الذي جنى على ملك غيره بالإفساد هو عبده، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.